لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمع الجملة الرابعة والأخيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم آتيكم عالة فأغناكم الله به؟ كانوا عالة يعني فقراء، وزاد هذا الفقر واشتدت هذه الحاجة بعد هجرة من هاجر إليهم، فصاروا في أزمة حقيقية، ولكن الله عز وجل لطف بهم ونفعهم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وهجرته إليهم. وهذا من عدة نواحي: الناحية الأولى دعاؤه صلى الله عليه وسلم لهم، الناحية الثانية بركة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم، والناحية الثالثة حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم لشؤونهم وتزكيته لنفوسهم. أما الأول دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فهذا قد حصل منه كثيرا لأهل المدينة للأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك قد دعا لأهل مكة بالبركة، وإني عبدك ورسولك أدعو لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة، واجعل مع البركة بركتين. يدعو صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، وأكرم بأقوام يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، يكفيهم الله عز وجل ويغنيهم من فضله، وهو القائل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ومن ذلك أيضا أنه كان في سفر مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، فتخوفوا على المدينة، فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، واجعل مع البركة بركتين. هكذا يضاعف صلى الله عليه وسلم من دعواته للأنصار، وهو الذي يحفظ الجميل ويجازي به صلوات الله وسلامه عليه. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، بركة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم، وهذه حدث عنها ولا حرج. يخرج الله عز وجل بنبيه من القليل كثيرا، ويغني به من شدة ومن جوع بركة منه سبحانه وتبارك وتعالى في شخص رسوله صلى الله عليه وسلم المبارك حيثما حل وأينما نزل. نضرب مثالا بمواقف صحابي واحد يروي لنا أثر وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الكفاية والإغناء بفضل الله عز وجل. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعن أبيه، أبوه كان أول من قتل من شهداء أحد. قبل الوقعة بيوم واحد كما في صحيح البخاري، نادى ابنه جابرا وقال: يا بني، ما أراني إلا أول من يقتل غد، من يقتل غدا، وما أترك بعدي أعز علي من نفسك إلا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقض عني ديني واستوصي بأخواتك خيرا. تسع بنات، ترك تسع بنات، وفي رواية سبع بنات، لهم ولد واحد هو أصغرهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وترك دينا عظيما لا تفي أمواله به. وللأسف أن غرماءه كانوا من اليهود، وأنتم تعرفون من اليهود، لا تنازلون عن شيء من الدين. ذهب إليهم جابر بعد موت أبيه رضي الله عنهما، فسألهم أن يتنازلوا عن شيء من الدين فأبوا، فسألهم أن يأخذوا محصول بستان أبيه من النخل في دينهم فأبوا إلا أن يكيل لهم دينهم واحدا بواحد، فعلاه الهم والغم وبقي مكسورا حزينا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك. وفي رواية أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عبد الله، يعني أباه، إن عبد الله قد ترك دينا وعيالا، وإني أحب أن تأتيني فيراك الغرماء. يظن أن اليهود إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازلوا عن بعض دينهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فبيدر التمر كل نوع على حدة. البيدر كومة التمر، يعني اجمع التمر وافصل بين الأنواع واجعل كل نوع في كومة واحدة. ففعل ذلك جابر. ثم أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه الغرماء كأنهم أغروا به تلك الساعة، زادت مطالبتهم وإلحاحهم على جابر. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعلونه بجابر دخل الحائط واختار أعظمها بيدرا، ثم طاف حوله ثلاث مرات يدعو ويبرك، ثم تفل من ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم على التمر، ثم قال لجابر: ادعو لي أصحابك. فدخلوا واحدا بعد الآخر، كل واحد منهم يكيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه بيديه، حتى وفى جميع الغرماء وبقي البيدر كما هو، لم ينقص تمرة واحدة. يقول جابر رضي الله عنه: والله إني لأرضى أن يوفي الله عز وجل أمانة عبد الله، يعني أباه، أمانة عبد الله، وأني أعود لأخواتي بلا تمرة واحدة. فوفى الله عز وجل دين عبد الله بن عمرو بن حرام، وبقي التمر كما هو. هذا من كفاية الله عز وجل للأنصار ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. ألم آتيكم عالة فأغناكم الله به؟ من ذلك أيضا ما يرويه جابر رضي الله عنه، وهذه الأحاديث كلها في الصحيح. في غزوة الخندق اشتد الجوع وقل الطعام، وكان الجو باردا في غاية البرد، ولا زاد لأهل المدينة، حفروا 6000 متر، 6 كيلومترات حفروها بأيديهم ومعاولهم في البرد الشديد والجوع ونقص الطعام، حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة الجوع، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قد ربط على بطنه الحجارة من شدة الجوع. فرآه جابر ورأى ما على وجهه من شدة الخصاصة، يعني الجوع والإجهاد، فذهب إلى امرأته وقال: لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا صبر لي عليه، هل عندك من شيء؟ فأخرجت له جرابا فيه صاع واحد من شعير، وكان عنده في بيته داجن. الداجن ولد المعز الصغيرة، تربى في البيت ولا تخرج إلى المرعى. فقام إلى الداجن فنبحه وقال لامرأته: اطحن الشعير. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وساره في أذنه وقال: يا رسول الله، عندي طعيمة أصغر الطعام، يعني عندي طعام قليل، يا رسول الله عندي طعيمة، فأتني أنت ورجل أو رجلان، فأتني أنت ورجل أو رجلان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ في أهل الخندق: يا أهل الخندق، إن جابراً أعد لكم طعاماً فحي هلاً بكم. وكانوا أكثر من 1000 رجل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا ينزلوا اللحم من البرمة ولا يخرجوا الخبز من التنور حتى يأتيهم صلى الله عليه وسلم. فأتاهم فجلس على التنور وجلس على البرمة وجعل يأخذ الخبز بيديه ويكسره ويغرف بيديه صلى الله عليه وسلم من القدر لحما على الخبز، ويدعو أصحابه 10 ليأكلوا. فأكلوا عن بكرة أبيهم، وظل التنور يفور باللحم كما هو. ألم آتيكم عالة فأغناكم الله بي؟ جابر أيضا يروي ويقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع على جمل سوء، جمل ضعيف لا يلحق به، يعني يبطئ به عن اللحاق بالجيش، حتى علاه الحزن، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر، ما لي أراك حزينا؟ فقال: يا رسول الله، جملي هذا قد حسر بي، يعني لا يستطيع أن يمشي، حتى كاد جابر رضي الله عنه أن يخليه، يعني يتركه ويمشي على رجليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنفه. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته العباء التي كانت ما تسبق، ثم أخذ عصا كانت في يد جابر وتفل عليها ونخس بها الجمل، فقام من فوره يسبق الجيش، يقول جابر: فكانت هذه الساعة أول مقدم الجيش، سابق بالناس حتى كان أولهم. يقول جابر رضي الله عنه: حتى كنت آخذ بزمامه لأسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يبطئه في السير لكي لا يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من حديثه. وهكذا كان وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم بركة، وأي بركة! هذا والله لا يقدر قدره إلا المؤمنون من عباد الله. ألم آتيكم عالة فكفاكم الله بي؟ وقد ابتلاهم الله عز وجل في أول الأمر بالشدة كسنته الإلهية تبارك وتعالى، ثم وسع عليهم بعد ذلك. لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة إلى البحرين ليستلم جزيتهم، فرجع بمال عظيم، فسمعت به الأنصار، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فلما انصرف تعرضوا له، فلما رآهم تبسم في وجوههم صلى الله عليه وسلم وقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بمال من البحرين. فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال لهم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. ما الفقر أخشى عليه؟ وبالفعل ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكلهم أو جلهم من أصحاب الأموال، كفاهم الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثالث فحسن تدبيره صلى الله عليه وسلم لهم، وقيامه على شؤونهم وتزكيته لنفوسهم. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادئ والأخلاق ما لا يحل في قوم قط إلا أغناهم الله عز وجل وكفاهم. من ذلك ما يرويه أبو سعيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأبو سعيد أحد الخزرج من الأنصار، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى أعرابي على جمل له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، لم يفطن له أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عرف أنه ما أتت به إلا الحاجة، الفقر، الجوع، فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ظهر يعني ركوبة، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد: وظل يعدد من أصناف المال حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل، حتى ظنوا أنهم ينبغي أن يتشاركوا في الأموال فلا يدعوا بينهم فقيرا ولا محتاجا، حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه في قصة أضياف أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الصفة من الفقراء فقال لأصحابه رضي الله عنهم من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس فذهب أبو بكر بثلاثة وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة صلى الله عليه وسلم. يروي جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو فقال لأصحابه يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجل والرجلين يعتقبون على بعير واحد يعني كان عنده جمل أو بعير فليضم إليه رجلا أو رجلين يعتقبون على بعير واحد. يقول جابر فما كان لي من جملي إلا عقبة كعقبة صاحبي كل واحد يركب شيئا وينزل يمشي شيئا. التعاون التآزر التعاضد التكافل هذه المبادئ ما تحل في قوم إلا بارك الله عز وجل لهم في أموالهم وفي ذرارهم. ألم آتيكم عالة فكفاكم الله بي. من أعظم الكفاية أن يتحقق مبدأ التكافل والتعاون بين الناس في المجتمع الواحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لأمته المثل الذي يرضاه فقال صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين الأشعريون من أهل اليمن قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو روى الحديث في الصحيحين إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم في المدينة جمعوا طعامهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. هذا ليس معه شيء وهذا معه القليل وهذا معه الكثير فيجمع كل واحد منهم ما عنده ثم يقتسمون بينهم الطعام بالسوية. بماذا علق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم هم على هدي وسنتي وطريقتي عملهم هذا هو الذي أحبه وأرتضيه لأمتي هم مني وأنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي نفوس أصحابه حتى أفاض الله عز وجل عليهم من الكفاية بأعلاها وأكملها وأفضلها. فإن الغنى ليس في كثرة المال وإنما الغنى وقاية شح النفوس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. وقد بلغت الأنصار في هذا الشأوى الأعظم حتى قال الله عز وجل مثنيا عليهم في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا هو الغنى الذي لا ينقصه مال هذا هو الغنى الذي لا يأتي عليه الفقر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يزكي نفوسنا وأن يغنينا والمسلمين من فضله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبرم هذه الأمة في أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.